جت العطلة جت العطلة عسى تعدي علينا بخير سهر وازعاج وقل انتاج ويا مكثر مشاويره ويا مكثر مشاويره جت العطلة جت العطلة عسى تعدي علينا بخير سهر وازعاج وقل انتاج ويا مكثر مشاويره ويا مكثر مشاويره لها الافراح والاتراح والاسراف والتبذير نحس ونسمع ونبصر ولكن يا الله الخيره ولكن يا الله الخيره بها الافراح والاتراح والاسراف والتبذير نحس ونسمع ونبصر ولكن يا الله الخيره ولكن يا الله الخيره انا وانت وهو وانتي تعاوننا على التقصير وكل مقصر يجني ثمر زرعاه تقصيره ثمر زرعاه تقصيره انا وانت وهو وانتي تعاوننا على التقصير وكل مقصر يجني ثمر زرعاه تقصيره ثمر زرعاه تقصيره يكون الله بعون اللي يبي داوم بها بكر يشق الفجر والعالم بها تضرب مزاميره بها تضرب مزاميره يكون الله بعون اللي يبي داوم بها بكر يشق الفجر والعالم بها تضرب مزاميره بها تضرب مزاميره تعزز للشانا برب المواتر والكفر والقير إذا مرك مع الشارع تقل ما بالبلد غيره تقل ما بالبلد غيره تعزز للشانا برب المواتر والكفر والقير إذا مرك مع الشارع تقل ما بالبلد غيره تقل ما بالبلد غيره تعزز للأبو اللي مع شهب السبد لا غير 3000 يا زادت ولا له مصدر غيره ولا له مصدر غيره تعزز للأبو اللي مع شهب السبد لا غير 3000 يا زادت ولا له مصدر غيره ولا له مصدر غيره إنه يكرم إنه يلبس إنه يركب وغير وغير وفي تال الشهر سدد من الباقي فواتيره من الباقي فواتيره منه يكرم منه يلبس منه يركب وغير وغير وفي تال الشهر سدد من الباقي فواتيره من الباقي فواتيره